إلى التيمم، وجدت ماء قليلا يكفي لبعض الأعضاء ولا يكفي لجميع الأعضاء، تستعمل فيما يكفي وتتيمم للباقي. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وجبت عليك زكاة الفطر، عليك وعلى أسرتك. وجدت بعد الأصواع ساعا ساعين، وعجزت عن الباقي أدي الذي استطعت. وهكذا ما تستطيع به تأتي بي. أمرت أن تستر عورتك في الصلاة ولم تجد ما يستر عورتك، كلها تستر ما تيسر. أمرت أن تتوضأ أو تتيمم، خبست عن الماء وعن التراب، تصلي على حالك، فاتقوا الله ما استطعتم. هكذا، وإذا أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن لا تكثروا من الأسئلة ولا تختلفوا فيما جئتكم به. هذا معنى الأسئلة المذمومة التي لا ينبغي الإكثار منها، أن تسأل فيما لا يجب عليك ولا على غيرك من فضول القول، وإلا السؤال قد يكون واجبا إذا كنت تجهل مسألة في العقيدة وأمرا في العبادة، في صلاتك، في صيامك، أو في معاملاتك في البيع والشراء، خشيت أن تقع في البيوع المنهي عنها وفي أنواع الربا، سؤالك فيما يجب عليك فعله في تصحيح عقيدتك وتجنب الشرك، في تصحيح السنة، التزام بالسنة لتجتنب البدع، وفي تصحيح معاملاتك، الأسئلة من هذا القبيل واجبة من باب طلب العلم. طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة، وحسن السؤال نصف العلم الذي يمنعه الاستكبار عن السؤال، أو الحياء لا يخرج من الجهل طول عمره. اثنان لا يتعلمان، المستحي والمستكبر. الحياء ممدوح في كل مقام إلا في هذا المقام، الحياء الذي يمنعك من السؤال ومن التعلم. كأن رأيت في نفسك نوعا من الانقباض لئلا يضحك عليك الناس، لئلا يقولوا لماذا يسأل مثل هذا السؤال، أو استكبرت تزعم أنك كبير وذو شأن، وهدثتك نفسك كيف تسأل أمام الناس وأنت فلان ابن فلان. منعك هذا من التعلم وتبقى جاهلا. اثنان لا يتعلمان، المستكبر والمستحي. فيما تجهل يجب أن تسأل وجوبا، ليس هذا هو السؤال المذموم. وقد يكون السؤال فيما هو فرض كفاية لتتعلم وتقضي بين الناس وتفتي للناس، هذا من باب فرض الكفاية. أما فيما يجب عليك في نفسك العمل الفردي عقيدة وعبادة ومعاملة، هذا واجب عيني. وما تريد أن تتعلمه لتنفع به الناس وقد يسد غيرك كالقضاء والفتوى، تسأل وتتبحر في هذه المسائل فرض كفاية. وإنما السؤال المذموم السؤال الفضولي كأن يترك الإنسان ما يجب عليه في عقيدته وعبادته ومعاملته ويبحث هل الأرض كروية أم لا، هل الأرض ثابتة أم تدور، ويبحث في هذه الأمور في علوم الهيئة الظنية التخمينية التي لا دليل عليها فيكثر من هذا القبيل. هذه الأسئلة مذمومة. والاختلاف في الدين مذموم كله إلا ما كان من المسائل الفقهية الفرعية الاجتهادية التي يختلف فيها أهل العلم، إما لخفاء الدليل أو لصحة الدليل عند زيد دون عمرو. مثل هذه المسائل الاختلاف فيها ليس بمذموم، لأن الكل مجتهد ليصل إلى الحق. ومثل هذا الاختلاف وقع حتى بين الصحابة. أما الاختلاف في أصول الدين، في توحيد العبادة، في توحيد الأسماء والصفات، في النبوات،